بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ فصل: ادعى تلفه وأنكر المالك، صدق الغاصب بيمينه على الصحيح. فإذا حلف غرمه المالك في الأصح، ولو اختلفا في قيمته، أو في الثياب التي على العبد المغصوب، أو في عيب خلقي، صدق الغاصب بيمينه. وفي عيب حادث يصدق المالك بيمينه في الأصح، ولو رده ناقص القيمة لم يلزمه شيء. ما زال الكلام في الغصب، وإنما عقد هذا الفصل للاختلاف عند هلاك المغصوب مثلا في قيمته، فمن يصدق في ذلك؟ قال الشيخ: ادعى تلفه، يعني إن الغاصب عندما غصب الحاجة قال تلف، غصب طعاما فأكله مثلا، أو غصب آنية فكسرت، أو غصب ثوبا فبلي، أي شيء ادعى تلفه. لكن السبب الذي يريد أن يبين فيه التلف ربما يكون خفيا وربما يكون ظاهرا. عند ذلك أنكر المالك، قال المالك: ما زالت الحاجة موجودة، ويقول الغاصب إنها تلف. فماذا مع أن مسألة الضمان قائمة كما قلنا بأعلى القيم، من يوم الغصب إلى ساعة التلف أعلى القيم سيضمنها الغاصب، لكن المالك غالبا يريد حاجته التي غصبت منه، فقال الغاصب إنها تلف، والمالك يقول ما زالت موجودة. وعند ذلك قد لا يستطيع الغاصب هنا أن يقيم بينة على تلفها، ربما سرقت من عنده ولا يعلم لها مكانا. عند ذلك يطالب المالك الغاصب بأن يحلف يمينا بالله تبارك وتعالى أن هذا المغصوب قد تلف، وعند ذلك يرد عليه القيمة في أقصى قيمها من يوم الغصب إلى يوم التلف. ادعى تلفا وأنكر المالك، صدق الغاصب بيمينه على الصحيح. قال: فإذا حلف من؟ إذن هنا الذي يحلف الغاصب، نعم، غرمه المالك في الأصح، غرمه القيمة كما ذكرنا، فإن كان الشيء مثليا تغرم بمثله، وإن كان متقوما قوم، والمثلي قلنا ما حصره كيل أو وزن. فإذا حلف غرمه المالك في الأصح، لأن المالك لا يستطيع الآن الوصول إلى الحاجة التي غصبت منه، فالطريق في ذلك أن يأخذ إما بدلها من مثل أو قيمة. ولو اختلفا في قيمته، أو في الثياب التي على العبد المغصوب، أو في عيب خلقي، صدق الغاصب بيمينه. اختلفا في قيمته، اتفق كل من الغاصب والمغصوب منه على أن الحاجة قد غصبت وهي في ضمان المغصوب منه، لكنهم كل واحد منهم قال شيئا آخر، فضرب لنا الشيخ عدة أمثلة. اختلفا في قيمته، أو في الثياب التي على العبد، أحيانا الثوب الذي يكون على الجارية أغلى من الجارية، يحتمل هذا، فاختلفا في قيمته، أحدهم يقول قيمته 10، والثاني يقول قيمته مثلا 20، أو في الثياب التي على العبد المغصوب، يقول الغاصب إن الثياب التي على العبد هي لي، ويقول المغصوب منه إن الثياب التي على العبد هي لي. كل واحد منهم يدعي أن الثياب التي على العبد له، أو الثياب التي على العبد المغصوب، أو في الثياب التي على العبد المغصوب، إما في قيمتها وإما فيها، أو اختلفا في عيب خلقي. مثلا كأن قال الغاصب هو مثلا لا ينطق، هو أعمى، هو مقطوع اليد إلى غير ذلك، ويقول المالك لا، إن هذا العبد الذي غصبته مني هو سليم 100%، سواء كان عبدا أو كان دابة، يعني أي شيء من الممكن أن نتكلم فيه. وفي أو في عيب خلقي صدق الغاصب بيمينه، لأنه في بعض المسائل هذه نجد أن المالك يدعي زيادة. المسألة إنما كانت على العبد، وبعد ذلك صارت المسألة سواء كانت في ثوب أو في سرج على الدابة، عند ذلك كان الأمر يتعلق بالدابة مثلا أو يتعلق بالعبد، ثم تعلق هذا الأمر بأشياء إضافية موجودة على العبد أو على الدابة. عند ذلك نحن لا ننكر ولا نقول إن المالك يقول خطأ، ولكن الأصل المطالبة بالعبد. فهل هذه الثياب التي عليه هي له أم ليست له؟ عند ذلك نقول في هذه المسائل كلها على الغاصب أن يحلف يمينا على أن هذا العبد لم يكن ناقصا، لم يكن الثوب عليه، لم يكن أو كان فيه عيب خلقي، على حسب الواقع الذي هو فيه. إذن في هذه المسائل كلها من الذي يصدق؟ قال أولو اختلفا في قيمته، أو في الثياب التي على العبد المغصوب، أو في عيب خلقي صدق الغاصب بيمينه. وفي عيب حادث، يعني كان العبد سليما وهذا هو الأصل، وبعد ذلك طرأ عليه شيء، يعني معنى ذلك ربما سرق فقطعت يده، يحتمل هذا. في هذه المسألة هذا العيب الحادث، أو كان سليما صار أعمى بعد ذلك، وفي عيب حادث يصدق المالك بيمينه في الأصح، لأن الأصل براءة الذمة من العيوب تمام، والأصل السلامة، ولو رده ناقص القيمة لم يلزمه شيء. يعني غصب عبدا، في يوم الغصب كانت قيمته 100، وفي يوم الرد هو العبد لم يختلف، العبد عبد، لكن الأسواق ترتفع وتهبط. في هذه الحالة في يوم الرد نزل السعر، لكن رد له العبد، رد له السيارة، رد له أي شيء كانت قيمتها كذا، طلع قرار نزل مثلا هذا الأمر، فيقول والله السيارة عندما غصبتها كانت قيمتها 200,000، اليوم طلع قرار نزلت 100,000 مثلا، هل يعطيه 100,000 فوقها أم رد العين فقط؟ لا، يرد العين فقط. ولو رده ناقص القيمة، لكن ليس فيه نقص في جسمه، في الآلة، في شيء من حيث الجزئية والكلية ليس ناقص أي شيء على الإطلاق، وإنما النقص حدث في تقويمه، كان التقويم عندما غصب مثلا 200، وبعد ذلك صار 100، ماذا نفعل؟ إذن يرد العين فقط، ولو رده ناقص القيمة لم يلزمه شيء. نعم. ولو غصب ثوبا قيمته 10 فصارت بالرخص درهما، ثم لبسه فصارت نصف درهم، فرده لزمه 5، وهي قسط التالف من أقصى القيم. المسألة الآن ترددت ما بين مسألتين، لو غصب الثوب وقيمته 10 ولم يحدث للثوب شيء، بقي تماما كما غصب، لكن القيمة في السوق نزلت من 10 إلى 10، رده ناقص القيمة، لكن الثوب ليس فيه شيء، ليس ملبوسا، هل عليه شيء؟ هنا ليس عليه شيء. السؤال الثاني، لو أتلفه بالكلية كم عليه؟ كانت قيمته 10 صارت 10 وأتلفه، إذن أقصى القيم ما هي؟ 10. الآن أخافه ولكنه لبسه، فكانت نسبة التلف بنسبة اللبس 50%، نسبة التلف 50%. الآن نسبة التلف هل نحسبها من أقصى القيم ولا من أدنى القيم؟ نحسبها من أقصى القيم، من أقصى القيم إلى أدنى القيم كانت قيمته 10، نصفه الذي اهترأ بذلك قيمته 5، لكن عندما رد النصف الثاني يعني الثوب وهو بالي بنصف قيمته كان يساوي نصف درهم، إذن المغصوب وهو النصف الأول رددناه بأعلى القيم ورددنا الثوب بأدنى القيم ليس عليه شيء. في هذه الحالة يعني قسمنا المسألة إلى قسمين، كثوب عاد نصفه قيمته درهم، النصف الذي عاد بنصف الدرهم، أما المغصوب اهترأ نصفه كان أعلى القيم 10 فعليه 5، إذن 5 ورد الثوب. ولو غصب ثوبا قيمته 10 فصارت بالرخص درهما ثم لبسه فصارت نصف درهم فرده لزمه 5 وهي قسط التالف من أقصى القيم. المسألة الأوضح ستكون في المسألة التالية، هذا الحذاء فردتين زوجين، الخوف كذلك زوجان، الجرابات زوجان، يعني كل المسألة الخوف التي توضع في القفازات 2، هل إذا 2 × 10 قيمتها 10، الواحد كم قيمته؟ مو صحيح 5، حدا بيشتري فردة صباط 5؟ انتبهوا المسألة، هذول الفردتين بينباعوا مع بعضهم من بعض، لما منفرد واحدة بيناتهم ما في مين يشتري عبورتين ولا بليرة أحيانا. هذه مسألة هامة جدا، يعني لما لذلك إذا القيمة تكون أين؟ هلا مثل مسبحة مثلا فيها 100 حبة، لما تكون فيها 100 حبة لنفترض حق 10 ليرة، حق 50 حبة تسوى 5 ورقات ولا ليرة حدا بيشتري، مع أنه فيها النصف تماما لكنها لا أحد يرغب فيها، جاكيت نصف جاكيت مثلا نفترض هيك، حدا بيأخذ صار ممسحة مع نصف جاكيت، خرقة صار. نعم. ولو غصب خفين قيمتهما 10 فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهما، يعني مو قيمته 5 ولو جديد لكن قيمته باعتبار انفصل عن الطرف الآخر درهما، أو أتلف أحد أو أتلف أحدهما غصبا أو في يد مالكه لزمه 8 في الأصح، لأنه الآن 10 رجال فرد تسوى 2 ماذا بقي عنده؟ عليه 8، يعني صار التقسيم على الشكل التالي، الخمسة قيمته 10، الخمسة الأولانية قطعا قيمة ماذا؟ قيمة الفرد الأولى الزوج الأول. نعم. والفرق ما بين 5 إلى 2 أو إلى 1 هذا لانفكاكه عن زوجه الآخر، عند ذلك صار ناقص القيمة، فيضمن 5 كاملة، والخمسة الفرق يضمن فرق 5 وهي 2، 3، 4 بحسبه والله أعلم. ولو حدث نقص يسري إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة فكالتالف، يعني عنده قمح لكن القمح طحنه فصار طحينا، تلف أن تحول من شيء إلى شيء آخر، من الطحين أو من القمح جعله في هريسة، ما هي الهريسة؟ يعني مثل الشوربة، جعل القمح عند ذلك صارت مرق مع الماء واللحم صارت مرق، قال فكالتالف. في هذه الحالة فالتالف في الآن أين القمح؟ القمح احترف بالكلية ولا يوجد. هل يرده أم لا يرده؟ هل يرده مثلا هريسة أم يضمن القيمة؟ ولو حدث نقص، الحقيقة العين ما زالت موجودة. وين موجودة؟ في الهريسة. نعم، يسري إلى التلف، لكن هذا يسري إلى التلف لما بصير تاكل الهريسة ما صار في شيء. نعم، ولو حدث نقص يسري إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة. نعم، قال فكالتالف، معنى ذلك يغرب بدله. إذا كان مثليا هذا يكال، فلذلك ما مكياله من نوعه؟ والله هذا قمح طرياني، كم صاع؟ عند ذلك 20 صاع 30 صاع، فإنه يكيل له من مثله ونوعه تماما. عند ذلك فلا شيء أكثر من ذلك على المال على الغاصب. وإن كان متقوما لا ندري، يعني لا يحصره كيل أو وزن، عند ذلك ماذا عليه؟ أن يخرج القيمة. وفي قول يرده مع أرش النقص، يعني نقول له هذا هو القمح، الآن لا نقول فيه زيادة، لا، يرده مع أرش النقص. يعني لنفترض الآن عبارة عن قطعة قماش قام بتفصيلها فجعلها جلابية. الجلابية الآن نعتبرها نقص مو زيادة، زيادة منع على الطافية. لما فصل تقطعت القطعة إلى قطع، كانت قطعة واحدة تساوي 10 وقطع ماذا تساوي؟ 5. يرد الجلابية وفوقها 5 الأرش الذي حصل بسبب التقطيع، ولو تكلف عليها ربما وتكلف عليها 50 في التقطيع، تكلف عليها من علاقة؟ قطعة خشب قيمتها كذا، صارت باب، الباب أغلى ولا قطعة الخشب؟ إحنا بدنا قطعة الخشب أن تقطعت، هذا القطع لما كانت يعني كما يقولون كأنها كانت بكر فصارت فيه كما يقولون، يعني الأشياء هكذا أصحاب المصالح أحيانا يتكلمون عن الشيء. الخشب من الممكن صنع كل شيء فيه، أما الباب بقي باب فقط. التالف أيضا بذكر الأبواب وكذا، مثل مصراعين باب، كما حرق له مصراع باب وبقي مصراع الثاني، ماذا نعيد في المصراع الثاني؟ نصفه فقط، عنده باب غصب له باب، نقول لا، قيمة المصراعين 200، الواحد 50، بس الواحد لحاله يسوى 25، عند ذلك ماذا سيدفع؟ 75، نصف الأول 50 ونصف فراء الثاني للأول كمان 15. في قول إن هذه الهريسة تعود لمن؟ الهريسة تعود للمغصوب منه، وبعد ذلك يأخذ الفرض. وفي قول يرده مع أرش النقص، ولو جنى المغصوب، كان عبد فماذا فعل؟ ضرب إنسان، سرق، كذا، زنى، احتمل عدة أمور. ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال، لزم الغاصب تخليصه بالأقل من قيمته والمال. ما أنت غصبت وهذا تحت سلطانك وولايتك، كل شيء قبض على هذا العبد الذي غاصب، ويحتاجون إلى تخليص. ما بأي شيء نخلصه؟ إما أن يتخلص بالعبد ككل، وإما بالمال. فماذا يفعل الغاصب هنا؟ ينظر أيهما أقل، إذا كانت أقل المال يدفع المال، وإذا كان الأقل القيمة قيمته 10 وتخليصه 20 بتركه في هذه الحالة الغاصب، لكن يعود المالك على الغاصب بأي شيء؟ بقيمة العبد في أعلى القيم من ساعة الغصب إلى ساعة الزنا. فإن تلف في يده غرمه المالك. نعم، إن تلف العبد في هذه الحالة في يد الغاصب غرمه المالك قيمته، وللمجني عليه تغريمه، وأن يتعلق بما أخذه المالك ثم يرجع المالك على الغاصب. الآن جنى هذا العبد على شخصه، الآن المجني عليه يريد أن يطالب من؟ يطالب المالك لأنه مالك للعبد. طيب إذا دفع المالك على من يرجع؟ على الغاصب، لأنه غصب وكان تحت يده وقهره. وأن يتعلق بما أخذه المالك ثم يرجع المالك على الغاصب. ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية، رجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب. يعني قالوا إننا سنبيع هذا العبد ثم نأخذ قيمة الجناية من العبد، باعوه بعشرة وكانت الجناية ستة، أخذ المجني عليه ستة وأخذ المالك أربعة، هذه الستة على من؟ هي بالأصل ذهبت من المالك، لكن في أي وقت ذهبت؟ عندما جنى العبد وكان عند من؟ عند الغاصب. يعود المالك على الغاصب بهذا الجزء من قيمة العبد في الجنى. شايفين هذه الغصب كم أحكامه؟ يعني غصب من أعظم الأمور يعني التي يحافظ الإسلام تماما على ألا يتعدى الإنسان على ملك الآخر. لذلك نرى أن الغاصب لن يستفيد شيئا، حتى أكثر من ذلك سيمر معنا أن الغاصب لو بنى قصرا على قطعة حجر صخرة وكانت مغصوبة، عند الإمام الشافعي يفك هذا القصر بأكمله إذا لم يرضى بالقيمة الغاصب، من أجل أن يعيد له العين لأن العين ما زالت موجودة. قصر بأكمله نعم، ما قلنا أحيانا لو غصب شيئا قيمته عشرة ويضطر أن يسافر ليرده فيتكلف ألف يجب عليه أن يرده، نفس الشيء تماما. ولو غصب أرضا فنقل ترابها، الأرض أحيانا إما أن يكون نقل التراب لتحسينها، وأحيانا من الممكن أن يكون أيضا ضرر فيها. هلا إذا كان التراب مثلا يصنع منه مادة السيراميك، هذا له قيمة، الفخار والسيراميك هذه مادة أولية تعتبر، أو كان فيها ذهب أو كان فيها مثلا ملح، إذا نقل التراب من هذه الأرض يحتمل عدة أمور، ويحتمل أيضا أنه فيها أوساخ نظفها، تحتمل هذه وتحتمل هذه. ولو غصب أرضا فنقل ترابها، يعني جاء إلى وجه الأرض فأخذ شيئا من هذا التراب، أجبره المالك على رده، نقل هذا التراب، رد هذا التراب إلى كان. أحيانا يقول إن وجبة التراب ما بيساوي الناس بالعمار الآن، كيس الرمل كم قيمته مثلا؟ ترى أنه قيمته مثلا عشرة، بيجي العتاب إلى كل طابق بده طالعه بده خمس ليرات، خمس ليرات طالعوا لعشر طوابق خمسين، قيمته خمسة. إذا كان مغصوب بده يرد يرجعه بقى من فوق لتحت ويحط له خمسين رجعة، صار خمسين طلعة وخمسين رجعة ويرجع القيمة. أخي أنا بعطي، لا هذه العين موجودة عليك أن تعيدها. الأصل من المتعدي؟ الغاصب في هذه الحالة. فنحن عم نشوفها كل يوم هذه المسألة. ولو غصب أرضا فنقل ترابها أجبره المالك على رده، ما زالت العين موجودة رده أو ردي مثله. لو أنا غصبت من عندك سيارة رمل وطينت فيها مثلا، هل كانت في سيارة رمل أمام البناية؟ واحد تعدى عليها خلطوها بالإسمان وطينوها بهالشقة، عند ذلك ماذا عليه؟ عليه هنا تحولت وذهبت وصارت طينا وصارت إسمان ولا يمكن أن تعود العين، فماذا يفعل؟ نقول رد له المثل. ما نوع هذه السيارة؟ كم متر؟ من أي مكان تصلح؟ لماذا؟ في شغلة ترابية، في شغلة تصلح للطينة، في شغلة لا تصلح، يعني شو نوعها، مقدار نعومتها إلى غير ذلك. فعليه أن يرد له المثل إلى نفس المكان أو رد مثله وإعادة الأرض كما كان. يعني مثلا أخذ جاب بلدوزر وبعد ذلك أخذ يكشط الأرض كشطا، وعندما أعادها أعاد بسيارات اللاب صارت عبارة عن تلال، قال له لا يكفي هذا، ينبغي أن تعيدها كما كانت قبل أن تأخذها، بتجيب أيضا تسوي التراب الموجود على الأرض كما كان قبل الغصب، وإعادة الأرض كما كانت. وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض. يعني أنا أخذت من عندك شيء وأنا غاصب وأنت مغصوب منك، فعند ذلك أنا سأرد سواء منعتني أو سمحت لي. الأصل إعادة المغصوب إلى مكانه، قد لا يكون للمغصوب منه مصلحة في الرد، فإذا أراد الغاصب أن يبرئ ذمته كان في أسبابه رجع اليوم بهذه المسألة. أصل وارتفعت قيمة الأرض لما ذهبت القمامة منها، فماذا فعل؟ هل المالك الآن الغاصب لو ردها إليه هل عليه شيء؟ لا. وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض. أحيانا المالك له غرض أن لا يعود، مثلا لو كانت هذه المسألة في شارع ورجعوها بدها تساوي إشغال في الشارع، وإشغال هذا الشارع قد يرتب الحاكم أن يفعل عليه ضررا، راحت أحسن. عند ذلك هل يطالب الآن نمنع الناقل من الرد؟ لا، لا نمنعه، يعيد، وعند ذلك على المالك إذا أراد أن ينقله فليقل. وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض، وإلا فلا يرده بلا إذن في الأصح. ويقاس بما ذكرنا حفر البئر وطمها. نعم، كذلك حفر بئرا وأخرج منها التراب فشغل المكان غصبا، عند ذلك هل له أن يطم هذا البئر بنفس التراب الذي خرج منه؟ نعم. وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقصور، قالوا صحيح نحن أخذنا هذا الشيء وأعدناه، لكن هل يعاد كما كان؟ لو كان ترابا قل والله التراب أخذ راحته وبعد ذلك يعني صارت الأرض أفضل ما في أرش، لكنه خلع له البلاطات وقال بدي رجع له البلاطات، بيرجعوا مثل ما كانوا؟ بيرجعوا؟ ما حيرجعوا. إذا وإن عادوا فسيعودون بنقص. عند ذلك ماذا نقول؟ وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص، كما قلنا مسألة التراب نقلها ثم مهدها ثم سواها حتى عادت مثل ما كانت أو أفضل، عند ذلك فلا أرشى للمغصوب منه، لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة. قال له هلأ المالك صحيح أنت أخذت لي التراب من الأرض وأعدت لي التراب وعبتقلي أن التراب أفضل بكثير الآن من العودة، لكن بين الذهاب والعودة كنت أنا عبزرع صيفي في بندورة وكذا ممكن أجرها الشهر مثلا ب10,000 واستغرقت العملية 3 أشهر، الأجرة التي ذهبت علي 10 ب33,000 على مين؟ على الغاصب، لأنه الآن منعه من الاستمتاع ومن الانتفاع بأرضه في هذه الفترة. لذلك نعود إلى قال وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص فلا أرشى، لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة. واحد أخذ سيارة عمومي أخذها وحطها بغلق وأفل عليها ما سوى فيها شيء، بعد شهر رجعها قال له أنا رجعت لك المثل، قال له كان حط عليها نأجير كل يوم تعطيني 1,000 ليرة هذه السيارة، ترجع لي إياها وترجع لي بقى القيمة التي كنت أنتفع بها في الأجار ومقدارها 30,000 في آخر الشهر. وإن بقي نقص وجب أرشه معها. النقص الآن كذلك ذهبت ونقص شيء، سيارة نقصت، باب الأرض نقص شيء، أخذ منها 100 متر تراب رجع له 90، العشرة لها قيمة، كم قيمتها عند ذلك يكلف بها؟ ثم قال ولو غصب زيتا ونحوه. الآن إذا حول الأشياء الزيت سواء صابون إلى غير ذلك ما الحكم في ذلك؟ سأنا نتكلم في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.